بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المعلم الجليل المؤيد بجبريل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أروع البناء، وما أحسن المسجد، وما أجمل العمار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما أحسن هذا المسجد، وما أحسن من بناه، وما له عند الله من أجر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فأتى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وقبلها يقول جل قدرته: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. لا إله إلا الله، ما أحسن عمارة المساجد. لا إله إلا الله، ما أروع البناء. أيهما أحسن؟ ذاك الذي دفع ماله ليعمر مسجدا في بيوت أذن الله أن تربع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وذاك دفع ماله فبنى خمارة وبارة ودار لهو ومسرح مهدم ودار للشياطين. هذا يبني روضة من رياض الجنة ليسجد فيها عباد الله، هذا يبني البناء ليذكر فيها اسم الله جلت قدرته. فما أحسن البناء، ولكن ليس العمار فحسب، إسمنت وخرسان وحديد وبلوك، لا، بل عمار قلوب وندوات ودروس وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر. يقول إقبال: أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وذكر ولكن أين تلقين الغزال، وزلزلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. أشكركم يا أهل هذه المنطقة شكرين اثنين. الشكر الأول: نحبكم في الله الواحد الأحد. والشكر الثاني: شكرا خاصا، فما أتى لكم داعية إلا واحترمتموه واستقبلتموه. بالأمس أتى إليكم القرعاوي يحمل لا إله إلا الله معه حافظ، فقدمتم النفس والنفيس والدماء والأموال والأرواح، وكل يوم تقدمون لأنكم لا تصلحون إلا بلا إله إلا الله. فطرتم على لا إله إلا الله، ونشأتم على لا إله إلا الله، وابنكم رضع لا إله إلا الله، فأسأل الله أن يميتني أنا وإياكم على لا إله إلا الله. نعم، عنوان المحاضرة: رسالتي إلى أهل البادية. صمم خططها ونظم أفكارها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عايض الجهري حفظه الله ورعاه، وإنها لرسالة من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب البادية وحسنت به البادية وعاش في البادية واستنشق هواء البادية ووضع لبن البادية، يبدو وأخواله بادية بني سعد، والبادية فيها رجال، والبادية تغرس فيها الشجاعة، والبادية تنبت فيها غصون الكرم، والبادية فيها المثل العليا، والعرب يحبون البادية، والقرآن تكلم عن البادية وعن عيش البادية وعن سكن البادية وعن أين يسكنون وأين ينتجعون وأين يرتحلون. وسبب هذه المحاضرة أمور ثلاثة: أولها بلاغ مني إليكم وحجة أضعها من عنقي في أعناقكم، ثم في السبب الأول عدم كتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. السبب الثاني أنها أمانة في عنق كل داعية يتكلم بها في الحاضرة والبادية، يتكلم بها للملك في ملكه، ولصاحب الدكان في دكانه، وللقاضي في محكمته، وللأستاذ في فصله. رسالة محمد عليه الصلاة والسلام الرسالة الخالدة التي عبرت المحيط والبحر والنهر وسارت على الجبال، ذهبت مشرقة إلى الأندلس، مشرقة إلى السند ومغربة إلى الأندلس. الأمر الثاني أننا قصرنا مع أهل البادية، لقد عشنا في المدن المحاضرات والدروس والندوات واللقاءات والمواعظ والخطب، أما أهل البادية فقد قصرنا معهم تقصيرا عظيما. وأنا بين يدي قضاة وعلماء وطلبة علم ودعاء ووجهاء وصلحاء، فعلهم أن ينقلوا الكلمة لأهل البادية الذين ما سمع بعضهم عن كثير من هذا الدين عرف ناقته وساته وخيمته وخبزته، لكنه ما تفقه في الدين لأنه ما وجد من يفقهه في دين الله عز وجل. المحاضرة على مسائل: أولها ما هي رسالته عليه الصلاة والسلام ملخصة؟ رسالته في أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، رسالته في أن يهدي العبد إلى طريق الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألسف أن يأتي بالعرب العرباء أهل الشعلان والجرابيع والضباب ليجعلهم فاتحين للدنيا وسرجا في الدنيا ومشاعل في الدنيا. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. رسالته عليه الصلاة والسلام أتى ليخبرنا أن للسماء إلها وللأرض إلها، إله واحد، وأنه الذي يرزق ويعافي ويشافي، وأنه الذي ينجح ويرسل، وأنه الذي يحيي ويميت تبارك اسمه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رسالته يقول للأعرابي في البادية: لا تعبد الحجر، لا تعبد الشجر، لا تعبد الوزن، اعبد الله، اعبد الله الذي لا إله إلا هو. من هو المحيي؟ من هو المميت؟ من هو الرازق؟ من هو الخالق؟ من الذي يستحق العبادة؟ على من تعتمد؟ من الذي يشافي مريضك؟ من الذي يعافي مبتلاك؟ من الذي يقضي دينك؟ الله الذي لا إله إلا هو. فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يأتيه عليه الصلاة والسلام أعرابي من بني سعد، من أخواله من الرضاعة، اسمه ضمام بن ثعلبة في الصحيح، فيقول: يا رسول الله، من رفع السماء؟ أعرابي بدوي يسأل عن رافع السماء، من الذي رفعها؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا. وكان متكئا بأبي هو وأمي فجلس واحمر وجهه وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فتولى بعد أن سأل عن أركان الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فيقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دين سهل، دين بسيط، دين يسير، دين تقبله الفطرة، يفهمه العجوز، يفهمه الطفل، يعشقه البدوي، دين محبب. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأنا لا أستطيع أن آتي على أبواب التوحيد، لكنني أعالج المسائل التي تخص بابنا ورسالتنا. مما يعارض التوحيد، توحيد الباري، أن تجعل معه شريكا آخر، إما حجر أو وثن أو شجر أو كاهنا أو ساحرا أو مشعوذا، تذهب إليه فيعالج ابنك أو يداوي مريضك أو يتسبب في نفعك، فتشرك به مع الله إلها آخر فيحبط الله عملك. هذا من الشرك. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. حديث صحيح. من الذي يشافي؟ من الذي يعافي؟ من الذي يمرض إلا الله عز وجل؟ فاطلب الشفاء والرزق والحياة والخير والنفع منه، واستتبع الضر من الواحد الأحد. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. دخلوا على أبي بكر وهو مريض، قالوا: أمريض أنت؟ قال: نعم. قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب: قد رآني. من هو الطبيب؟ الله يراك، الله الذي أمرضك والذي يشافيك. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، أنا بك وإليك، لا إله إلا أنت. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يصلي ولحيته الطاهرة الشريفة تتقاطر بالماء من الوضوء، قال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الملك، وأنت ملك السماوات ومن فيهن، وأنت إله السماوات ومن فيهن. اللهم إنك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد عليه الصلاة والسلام حق. قالوا لأبي بكر: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال قد رآني الطبيب. قالوا ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. معاني التوحيد كما قال علي بن أبي طالب لما سئل عن الإيمان قال هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واعلم يا أخي المسلم يا من يسمع الرسالة من مسلم ومسلمة أن هناك أمورا لا بد أن تعرفها. أولها الإيمان بالله. وما معنى الإيمان بالله؟ أن تؤمن بالله خالقا، وكلمة خالقا لا تكفيك، لأن فرعون يعرف أن الخالق هو الله، وأبو جهل يعرف أن من خلق السماء والأرض هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت، يقول يا دجال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلا يكفيك أن تعرف أن الخالق هو الله، فهذا يعرفه أبو جهل والمشركون، لكن لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا يستحق العبادة بحق إلا الله الواحد الأحد. الصلاة، الصيام، الحج، الذكر، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، في باب الاستغاثة، باب الذبح، كل هذه الأبواب أن تعلم أنه لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. ثم تؤمن بالله وملائكته، تؤمن أن لله ملائكة سمى بعضهم ولم يسمي بعضهم، فأهلا وسهلا بمن سمى وأهلا وسهلا بمن لم يسمي. ملائكة، أنت جالس معي الآن ومعك ملكان عن اليمين وعن الشمال، ولك إذا قلت ملائكة أمامك وخلفك يحفظونك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا إله إلا الله ما أشد جند الله وما أعظم جلال الله. ذكر ابن القيم، وهذا من باب الاستطراد في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أن رجلا من الصالحين خرج ببغلته، رجل من الصالحين خرج ببغلته عليها طعامه وشرابه وتجارته، فذهب مسافرا، وكان هذا الصالح يحفظ الله في الليل والنهار، نهاره صيام وليله قيام، والله يحفظ من حفظه. فلما أصبح في الطريق عرض له رص، فقال أوصلني إلى تلك البقعة، فصدق فأركبه معه على بغلته، ولكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما اختفيا في الغابة أخرج اللص خنجرة وقال لصاحب البغلة الصالح والله لا أقتلنك، قال أسألك بالله الذي قامت به السماوات والأرض أن تتركني لأهلي ورائي أطفال وأهل وأسرة، قال والله لا أقتلنك، قال أسألك بالله أن تتركني فأتوضأ ليصلي ركعتين لتكون آخر عهدي من الدنيا. قال استعجل، فتوضأ وقام واستقبل القبلة وأراد أن يصلي ركعتين، ولكن كيف يصلي؟ سيف مشهور وكفن منشور وقبر محفور، يصلي والخنجر على أذنه. قال فنسيت كل آية حتى الفاتحة، ما ذكرت إلا قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قلت يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قال فوالله ما أتممت كلامي إلا وأنا بملك على فرس مقبل معه خنجر رمى هذا اللص فقتله. قلت أسألك بالله أنت من؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. لما دعوت الدعوة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوت الثانية كنت في السماء الرابعة، ولما دعوت الثالثة كنت في هذه الأرض لأقتل هذا المجرم، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله كل يوم هو في شأن، ملك ينزل وملك يخرج، كتبة يكتبون الحسنات وكتبة للسيئات، مرابطون في صلاة العصر، ومتعقبون في صلاة الفجر، وصاعدون بالأعمال، ونازلون بالأرزاق. هذا للقدر، وهذا للمقادير، وهذا للموت، وهذا يكتب على النطفة شقي أو سعيد، عمره كذا، أجله كذا، لونه كذا، صفته كذا. ملك ينفخ في الصور، وملائكة يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أطت السماء وحق لها أن تعط، يعني تقول ما عليها، كالراكب أو كالرحل على المركوب على الجمل. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موطن أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع أو ملك مسبح، يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، وفي آية لا يفترون. فلا إله إلا الله ما أعظم خلق الله. وتؤمن بالكتب، وأولها القرآن، وذكر التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، وبالكتب التي نزل الله علينا سبحانه وتعالى، نزل القرآن لهدايتنا. ووالله لا سعادة إلا بالقرآن، ولا فلاح إلا بالقرآن. تؤمن بمحكمه ومتشابهه، تؤمن به جملة وتفصيلا، فهو حبل الله المديد وصراطه المستقيم، وهو المحجة الواضحة التي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الإيمان بالله عز وجل إيماننا باليوم الآخر، أن الله يجمعنا حفاة عراة غرلا بهما كما بدأنا أول خلق يعيدنا سبحانه. فلا إله إلا الله من يوم ما أصابه، ولا إله إلا الله من يوم ما أهوله، ولا إله إلا الله من يوم ما أشده. هو الطامة والقارعة والحاقة والواقعة والصاخة، وسماه الله بأسماء. يقول عالمكم رحمه الله الشيخ حافظ: واستشفع الناس بأهل العدل فيه، إراحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها. وتؤمن أن قبل ذلك حياة برزخ، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فتعلم أن ما فعلت في الحياة تجده في هذا القبر، إن أصلحت وصليت وصمت وزكيت وراقبت الله وخشيت الله وتصدقت ووصلت رحمك ووصلت جيرانك وحجبت زوجك، جعل الله قبرك عليك روضة من رياض الجنة. قال عالمكم: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. وإن كانت الأخرى أعرضت عن صلاة الجماعة، ما تعلمت الطهارة، ما تعلمت الصلاة، أعرضت عن القرآن، عن الحجاب، عن تربية البيت، عن رعاية الجار، عن صلة الرحم، عن بر الوالدين، فحفرة والله من حفر النار هم وغم وسجن وكرب ونكد. ذكر أبو نعيم في الحلية وغيره أن مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد الصالحين مر على المقبرة في الليل يسلم عليه، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم دعا لأهل القبور. فذهب فنام في بيته، فرأى في المنام أهل القبور، وقالوا: يا مطرف، والذي لا إله إلا هو، إن الله يوسع علينا بدعائك قبورنا أسبوعا كاملا، وينور الله علينا قبورنا بدعائك أسبوعا. يا مطرف، تزود من لا إله إلا الله، فوالله ما وجدناك لا إله إلا الله يا مطرف، حيل بيننا وبين لا إله إلا الله، نريد أن نقول لا إله إلا الله فما نستطيع أن نقولها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. هنا اعمل، العمل هنا دار البذل، هنا الصلاة والصيام والزكاة، أما هناك فحساب. يقول علي فيما علقه البخاري في كتاب الرقاق: كلام كالذهب كالدرر كالجواهر. يقول أمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويقول علي في الجنة: فاعمل لدار غدا الرضوان خادمها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فيا مسلم، أمامك قبر، إما أن تحوله إلى روضة من رياض الجنة بصلاحك، وإلا تحوله إلى حفرة من حفر النار بفسادك وفجورك وإعراضك. واعلم أن من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، كل شيء بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يموت ابنك بقضاء وقدر، ينجح بقضاء وقدر، يرشد بقضاء وقدر. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه قال: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فهو في كتاب عنده. فلا إله إلا الله في ذاك الكتاب سعيد وشقي، غني وفقير، أصفر وأحمر، يموت يوم كذا أو يوم كذا، يموت في بلدة كذا، انتهى الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وفي الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى. اسمع إلى المناظرة الحامة، مناظرة ساخنة بين نبيين اثنين التقيا، هذا آدم قبل موسى عليه السلام بآلاف السنوات، ولذلك بين أهل السنة خصومة أين التقوا، أين كانت الندوة. قال بعضهم في حياة البرزخ، وقال بعضهم في الجنة، والراجح أنها كانت في السماء. فالتقى آدم أبونا الذي خرج من الجنة بمعصية، والله أخرجه بذنب واحد، يقول: ترجو الجنان وعيش خلد خالد، يعني تأتي المعاصي أنت أكبر آثم، ترجو الخلود بعيش ظل خالد، ونسيت أن الله أخرج آدم من جنة المأوى بذنب واحد. يقول: تأتي بآلاف الذنوب والخطايا وتعصى الله وتفجر، تسمع الغنى وتشرب المسكر والعياذ بالله، أو تتعامل بالربا وتغش وتشهد الزور وتكذب وتؤذي الجار وتقطع الرحم وتعق الوالدين، وتأتي بهذه الحملة من الذنوب وتدخل باب الجنة، وآدم أكل فقط من شجرة فخرج من الجنة. نعود للقصة. قال: احتج آدم وموسى التقيا. قال موسى يتكلم، كان جري شجاع دائم يتكلم حتى مع الله، يقول: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. قال موسى عليه السلام: أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، يعني آدم، أخرجتنا وخيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال: أنت موسى بن عمران. يرد: أنت موسى بن عمران الذي اصطفاك الله على الناس بكلماته، وكتب لك التوراة بيده، بكم وجدت الله كتب علي أن أكل من الشجرة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة وجدها في التوراة. قال فتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فيتدخل محمد عليه الصلاة والسلام يحكم. قال فحج آدم موسى يعني غلبه. والجبرية يقولون فحج آدم بالنص، موسى يعني يجعلون موسى الفاعل والمفعول به آدم كأن المحجوج آدم، وكذبوا لعمر الله. الشاهد أن تؤمن بالقضاء خيره وشره وحلوه ومره من الله الواحد الأحد. فإذا أتتك مصيبة، موت أو فقر أو جوع أو رزق أو غنى أو نجاح أو رسوب أو رعد أو برق أو مطر أو ريح، قل قدر الله وما شاء فعل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. واعلموا أن من أعظم أركان الإسلام يا مسلمون الصلوات الخمس. لا إله إلا الله ما أعظمها. الإسلام هو الصلاة، والصلاة هي الإسلام، هي عمود الدين. يوم كان محمد عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول عمر من حفظ الصلاة حفظه الله ومن ضيع الصلاة فضيعه الله، ويقول سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم من ترك الصلاة فقد كفر. أتى بذلك الأثر. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين المسلم والكافر ترك الصلاة، من ترك فريضة واحدة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا عامدا متعمدا فقد خرج من الدين وارتد وكفر بالله العظيم واستوجب النار، وأصبحت زوجته لا في عقد صحيح بل في سفاح وزنا إن مكنته من نفسها كما قال ذلك علماؤنا مستنبطين من النصوص. واعلم أن في الصلاة قضايا ثلاث، أولها لا يقبلها الله إلا في جماعة إلا من عذر، حيث ينادى بها في المسجد أو في جماعة عندما يجتمع الناس في بادية أو في برية لهم مجمع عند شجر أو في وادي أو في مسجد يؤذن بالصلاة فيجتمعون، لا يقبلها الله إلا في جماعة سبحانه وتعالى حيث ينادى بها إلا من عذر. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، حديث صحيح. وعن علي قال موقوفا عليه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود كنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. منافق الذي يتخلف عن الصلاة بلا عذر منافق، مطبوع على قلبه، تائه، مدهوش الفكر، لا نور، لا حياة، لا إيمان. أتظن والله أن رجلا يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم لا يجد داعي الله في إيمان بلا عذر؟ والله ما أصبح فيه إلا النفاق والعياذ بالله. الصلاة جماعة. الأمر الثاني في الصلاة أن تكون بخشوع، تصلي صلاة تصلك بالواحد الأحد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون خشوع. كان أبو بكر إذا قام في الصلاة كأنه اسطوانة صبة كأنه عمود. بعض الروايات قالوا يأتي الطير فيقع على رأسه من خشوعه. كان كثير من السلف لا يتحرك قلبه مع الله لأنك تنادي الواحد الأحد. الأمر لا بد فيه من خشوع ليقبلها الله. وإذا خشعت في الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولعلك تسألني تقول ما للناس يصلون ويقعون في المخدرات، ما لهم يصلون ويرابون، ما لهم يصلون ويزنون، ما لهم يصلون ويسرقون. هذا يغش، وهذا يكذب، وهذا يسرق، وهذا يخون، وهذا يغدر، وهم يصلون. والجواب كما أجاب أهل العلم، إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة، الخشوع، الخضوع، الإقبال إلى الله. إن الصلاة يعني الحقيقية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقفوا عند الصلاة لأنتقل إلى الطهارة في مسائل. أولها، نقل عن بعض التابعين كالأعمش أنه قال لبنته وهي تبكي عليه وهو في سكرات الموت، ساعة الصفر، سكرات الموت التي سوف أذوقها أنا وإياك وابني وابنه، وكما ذاقها أبوي وأبوك وجدي وجدك، إنك ميت وإنهم ميتون، ساعة الصفر. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الرجا مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. إذن هذه، قال فبكت ابنته وهو في سكرات الموت، قال يا بنتي لا تبكي علي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة، وفي رواية 50. وقال سعيد بن المسيب وهو في سكرات الموت لأطفاله لا تبكوا علي فإني آمل من الله خيرا، والله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم أن الصلاة لا يقبلها الله إلا بوضوء إذا أحدث العبد، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حديث صحيح. وتحليلها أو مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، الوضوء الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقبله الله حتى يكون كوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. تبدأ بعدما تنتهي فتغسل كفيك 3، وإن استيقظت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها 3، ثم تتمضمض وتستنذر 3، ثم تغسل وجهك 3 أو مرتين أو مرة إن كفت، وتخلل لحيتك أحيانا، والوجه من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، ومن وسد الأذن اليمنى إلى وسد اليسرى، ثم تغسل يدك اليمنى حتى تسرع بالعضد فوق المرفق العضد هذا، ثم تغسل اليسرى 3 وتخلل بين الأصابع حتى تسرع بالعضد فوق المرفق، ثم تمسح وتأخذ ماء أو بماء الوضوء فتمسح رأسك، تأخذ بيديك الاثنتين فتدبر بيديك إلى آخر رأسك، ثم تعيدها إلى من حيث بدأت، ثم تدخل سبابتيك الإصبعين الاثنتين هاتين في الأذنين، وتحرك الإبهامين على الأذنين، ثم تغسل قدمك الأيمن 3 حتى تسرع في الساق أو مرتين أو مرة، وتخلل بين الأصابع، وكذلك الرجل اليسرى تفعل كذلك. فإذا انتهيت فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من لمن فعل هذا؟ ما هو أجره؟ أمال؟ أذلة من فلل الدنيا؟ السيارة؟ أعظم من ذلك. اسمعوا، فالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وضوء في دقائق، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تفتح لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شيء. وعند الترمذي بسند صحيح يقول بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقل لبلال العزم من قلب صادق ألحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترقى أبواب الجنان 8. والعجيب أن في الوضوء صحة حديث، منها أنك ما تتوضأ فتغسل وجهك إلا تتحاس الخطايا من عينيك ومن أنفك ومن وجهك مع آخر قطر الماء. وتغسل يدك اليمنى فتتحاس، واليسرى مع الأصابع مع آخر قطر الماء، ثم القدمين. حديث صحيح، رحمك يا رب. حتى في صحيح مسلم قال: فيغفر الله له خطاياه، يعني السيئات الصغار، وصلاته وذهابه إلى المسجد نافلة. لك الحمد والشكر، ما أوسع حلمك وما أعظم كرمك. واعلم يا مسلم أن من أصابته جنابه من احتلام أو من جماع فإن الله لا يقبل صلاته ولا قراءته للقرآن حتى يغتسل الغسل الشرعي الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. والغسل الشرعي الكامل أن تبدأ فتتوضأ وضوءك للصلاة مثل الوضوء الأول، ثم تبدأ فتفيض الماء على رأسك حتى تروي أصول الشعر، خلل الشعر وأنت البشر، وتدخل أظافرك بين شعرك حتى يصل الماء. والمرأة في الجنابة ليس عليها واجب أن تنظر ضمائرها وجدائلها وما لفت من شعرها، بل في الحيض فقط إذا حاضت وطهرت فاغتسلت تنقض شعرها. أما في الجنابة فتغتسل هكذا وتبقي جدائلها على حالتها ولكنها تحرك أصول الشعر. فإذا انتهيت من إرواء الرأس فخذ ثلاث حفنات وأروه، فإن كل تحت كل شعرة جنابة. فإذا انتهيت فابدأ بما يامن من جسمك وما تياسر وما علا قبل ما سفل حتى تتطهر، ثم تتشهد فتخرج من الجنابة. فالغسل من الجنابة واجب، وهي أمانة بين العبد وبين الله. لا يدري أنك اغتسلت من الجنابة إلا الله. من يدري؟ لعل من يجلس في بعض المساجد عليه جنابة، لعل من يقرأ القرآن عليه جنابة، لعل من يضحك على المسلمين عليه جنابة. لكن الذي يعلم السر وأخفى لا يقبل صلاة المجنب ولا قراءته للقرآن حتى يغتسل الغسل الشرعي الذي ذكرت لكم. إلا إذا كنت في البادية فلم تجد ماء وعليك جنابة فتيمم، اضرب الصعيد بيديك هكذا ضربة، ثم امسح يدك اليمنى واليسرى بوجهك، ثم امسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ضربة واحدة، فاضرب الصعيد ضربة. أو كان بك جروح لا تستطيع استخدام الماء، أو كان الماء في درجة برودة وما عندك وقود ولا نار تدفي الماء ولا تحمي الماء، وخفت على نفسك من الموت، ما خفت فقط من ضرر البرد، لا نفسها خفت من الموت، فتيمم كما فعل عمرو بن العاص وأقره عليه الصلاة والسلام. هذا في أمر الصلاة وأمر الطهارة. وهناك أمور يعلمها الإنسان وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، الزكاة. واعلم أن هذه الزكاة فريضة وهي ركن من أركان الإسلام، ومن تركها وترك أداءها مثل الله له بماله يوم القيامة كما في الصحيح بنحو ماله. إن ترك زكاة الذهب جعل الله الذهب والفضة صفائح فأحماها في نار جهنم فكفى كوابها جبهته وظهره وجنوبه حتى يفصل بين الناس. يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن ترك زكاة الإبل مثلها الله وأتى بها كما كانت في الدنيا على أحسن هيئاتها بقوتها وسمنها وضخامتها فأوصده الله عز وجل وفطحه وطرحه في العرصات، ثم يأتي بإبله فتمر عليه تطوه ذاهبة آيبة حتى يقضي الله بين الناس في العرض الأكبر. فإن كانت بقرة جعلها الله بقرونها وأظلافها وضخامتها وسمنها ثم طرحه وبطحه فمرت أولها على آخرها جاءتها رافعا ذراها أولها ردت على أخراها حتى يقضى بين الناس. والظأن كذلك والماعز، فاختر لنفسك أي السبيلين أردت. إما أن تنجو من هذا المال بأن تدفع زكاتك للمستحقين وهم ثمانية أصناف، وإما أن تبوء بسخط وغضب وعذاب في اليوم الأكبر فنعوذ بالله من الخذلان. والأنصبة يسأل عنها القضاة لأن هذه المحاضرة لا تستوعب ذكر الأنصبة، لكن يعاد إلى قاضي المحكمة وإلى الأستاذ والمعلم فيسأل عنه فسوف يخبر بإذن الله تبارك وتعالى. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وزكاة حلي المرأة، وحلي المرأة فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد صحت فيها أحاديث، وقد أفتى بذلك سماحة والدنا وشيخنا وعلامتنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو حجة. وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فتزكي المرأة زكاة الحلي تقدر ما في يديها من بناجر وما فيها من فتك وحلق وختم بمال، ثم تدفع زكاة هذا المال في المئة ما يقارب الريالين والنصف، وفي الألف 25 ريالا. هذا في الزكاة. واعلم يا أخي المسلم، يا من لم يأته بصيص من العلم أو قصر الدعاة في تعليمه، أن هناك شهرا كتبه الله على العباد هو شهر رمضان، أن تصومه واجبا على المكلف إلا من عذر الله إلى فترة، فالحائض لا تصوم شهر رمضان فإن الله عذرها ولكن تبغي الشهر. الحائض إذا حاضت لا تصوم مدة الحيض ولا تصلي، أما الصوم فتقضيه، وأما الصلاة فلا تقضيها مدة الحيض إذا طهر، تغتسل فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وكذلك النفساء من ولدت أو أسقطت جنينا تدخل في حكم النفساء، لا صيام عليها ولا صلاة مدة النفاس وخروج الدم، فإذا طهرت واغتسلت قضت الصيام ولم تقضي الصلاة. والمريض الكبير إذا لم يستطع الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا. والمسافر إذا شق عليه أو لم يشق عليه عند بعض العلماء السفر، فعليه أن يؤجل الصيام لأيام أخرى. وأما حد المكلف فهو من استطاع الصيام، وكانوا يأمرون أبناءهم بالصيام حدود العشر، وكانوا يعودون أبناءهم من الثمان إلى التسع على الصيام، فلا بد من الصيام فريضة من الله وركن من أركان الإسلام. ومن أقام بلا مرض ولا سفر ولم تكن المرأة حائض ولا نفساء فلم تصم، فقد خسر نصيبه من الله، وقد استوجب عذاب الله وغضب الله تبارك وتعالى. واعلم يا مسلم ويا مسلمة أن الحج ركن في العمر مرة، أن تحج إن استطعت إلى الله أو إلى البيت سبيلا بما قدرك الله، والسبيل الزاد والراحلة، أن تمتلك مالا يكفيك إلى مكة بزادك وراحلتك، فعليك حج في العمر مرة. ومن لم يحج فليحج عنه وليه، ابنه أو أخوه أو أبوه أو قريبه أو خاله أو من تبرع عنه من المسلمين. والشيخ الكبير العاجز عن الحج يرسل قريبه ليحج عنه في حديث الخثعمية وغيره من الأحاديث. أتينا إلى باب الأسرة المسلمة، كم قصرنا في الأسر وكم قصرنا في حياة البيوت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الابن في البيت، البنت، المرأة، ماذا تدخل في البيت وماذا تخرج من البيت؟ تدخل في البيت الإسلام وتخرج الكفر، تدخل في البيت النور وتخرج الظلام، تدخل الهداية وتخرج، تدخل الهداية وتخرج الشقاوة. إن كنت تريد لبيتك الجنة، تريد أن تؤسس بنيانك على تقوى من الله ورضوان، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أخي المسلم، الصلوات الخمس في البيت، الحجاب للنساء، ذكر الله، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، إدخال الشريط الإسلامي، الكتيب الإسلامي، تعلم أهلك الطهارة، الحجاب، الصلاة، الذكر، الخوف من الله، التوحيد، تحذرهم من الشرك، من الفاحشة، من الزنا، من الكذب، من كل ما يغضب الله. هذا هو البيت المسلم. لكن كيف يحيا بيت فيه غناء، فيه شاشة مهدمة، فيه فيديو مخرف، فيه مجلة خليعة، فيه سيجارة، فيه شيشة، فيه كل ما يغضب الله عز وجل، فيه دخان، فيه بلوث، فيه ورقة، كيف يصحو؟ كيف يهتدي؟ كيف يسلك طريق الجنة؟ يا عباد الله، البيوت التي تسلك هذا المسلك بيوت تقود أهلها إلى النار. ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ فواجبك أنك راعي، والله الذي لا إله إلا هو، إنها أمانة في عنقك، أن هذا البيت أمانة بأطفاله، بالزوجة، بالبنات، بالأخوات، بالقريبات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أعرف أو أسمع من بعض الناس في بيوتهم ماذا فعلوا؟ يصلي في المسجد ولا يأمر أهله بالصلاة. والله ذكر إسماعيل فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان عمر يأخذ الدرة عصا فيقوم في صلاة الليل رضي الله عنه وأرضاه فيضرب أبواب بيوت أبنائه ويقول: قوموا صلوا، يا ربي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تصلي وابنك في البيت؟ تصلي وما علمت زوجتك الصلاة؟ تصلي وما علمت بناتك الصلاة؟ أي منكر هذا؟ أي فاحشة هذه؟ أي إجراك هذا؟ أي عظم تحمله؟ ثم اعلم أن بعض الآباء ترك أبناءه سواء، ابنه في المقهى، ملئت المقاهي في بعض الأمكنة ممن لا يعرف عن الإسلام شيء، عنده سيارة ولكنه لا يعرف إلا التجارة، ولا يعرف إلا البلوث، ولا يعرف إلا الورقة والشيشة والدخان والغيبة والزنا والفحش. لا إله إلا الله، أظلمت القلوب بالمعاصي كما أظلمت الأودية من ظلام الليل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن الآباء من ترك زوجته ما علمها الصلاة، ما حجبها، ما علمها ذكر الله، خرجت سافرة من بيته تبيع وتشتري في السوق كاشفة، سافرة لا حجاب، تقف تبيع الغنم والإبل والسمن والعسل وتبيع الرياحين، وهي للأجانب ينظرون إليها وقد أبطلت حشمتها وهتكت حجابها. والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه سافرة متطيبة متعطرة لم تزل الملائكة تلعنها حتى تعود بيتها. فهل وعت العقول؟ وهل أبصرت العيون؟ نعم. ومن المنكرات أن تذهب المرأة فتخالط الأجانب في الأسواق فيكلمها فلان وتركب مع فلان وتأتي مع فلان وتخلو بفلان. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما خلت امرأة برجل إلا كان الشيطان ثالثهما. احذروا رجالا ونساء من أن تغضب الواحد الأحد، فإن الله إذا غضب غضب عزيز مقتدر. وعند أحمد في كتاب الزهد يقول سبحانه: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فاعلم هذا الباب فإنه باب عظيم. واعلم أيها المسلم أن الأغاني حرام، حرمها علماء الإسلام، وإن قلت بالإجماع ما أبعدت القول، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الشر والحرير والخمر والمعازف. وقال عليه الصلاة والسلام عند ابن خزيمة وغيره بسند صحيح: إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. حرام الدف للرجال، والطبل للرجال، والموسيقى للرجال، والعود والكمنجة، وكذلك الموسيقى للنساء. وإنما الجائز للنساء فحسب الدف في الأعراس أن يضربن بالدف وحدهن بلا خلطة بلا رجال وبلا نظر إلى رجال، وبلا قول فحش أن يضربن بأيديهن بالدف في حديث أبي داود بذلك. الغناء أفسد الشباب، الغناء خرب البيوت، الغناء أورث النفاق، الغناء أتى بالزنا، الغناء بغض القرآن إلى القلوب، الغناء أخذ قطاعا هائلا من المسلمين وطردهم عن المسجد، الغناء قطع الحبال التي بين العباد وبين الله. قال أحد العلماء: للغنى ثلاث مصائب، أولها قسوة القلب، فلن تجد مغنيا وقلبه لينا أبدا بل قلبه أبكى من الحجر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومنها ولذلك قال سبحانه في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن والمصيبة الثانية وحشة بين العبد وبين المغني وبين الله، المغني لا يقبل الذكر، لا يحب الندوات، لا يحب ذكر الله، لا يحب الدروس، أعرض وامتلأ من الفاحشة. قال ابن تيمية: الغنى بريد الزنا، وما داوم عبد على الغنى إلا وقع في الزنا والعياذ بالله. ومنها وهي النتيجة الثالثة أنه يحرم غناء الجنة، من أدمن الغناء في الدنيا صاحب أشرطة الكاسيت، صاحب الحوت، صاحب الكمنجة، صاحب الفيديو المهدر، صاحب الموسيقى، حرام عليه غناء أهل الجنة. قال الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة جواري يغنينا يقولنا: نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كنا له وكان لنا. دبجها ابن القيم ونظمها فقال: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. فمن حرم على نفسه الغناء سمع غناء تطرب له القلوب حتى تتحرك أشجار الجنة من الغناء هناك، نسأل الله من فضله. واعلموا أن الدخان محرم نص عليه علماؤنا، واستدلوا بعموم قوله سبحانه وتعالى في حق رسوله عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان حرام تعاطيه وبيعه وحمله وإهداؤه وتناوله، من يفعل ذلك فدخل في المحرمات. والشيشة كذلك، والقات محرم نص عليه علماؤنا الحاضرون، وسبق إلى ذلك علماء هذه المنطقة على رأس الشيخ الإمام حافظ بن أحمد الحكمي، له منظومة ورسالة في ذلك وهو الصحيح لأنه مفسر والعياذ بالله. ومن المحرمات الغيبة والنميمة وشهادة الزور، شهادة الزور قرنها الله بالشرك، فاجتنبوا الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. شهادة الزور كادت تتشقق لها السماء، شهادة الزور تزول لها الجبال، شهادة الزور ظلل بها القضاة، قضاتنا علماؤنا في المحاكم ظللوا بواسطة شهادة الزور. شاهد الزور أخذ من الظلم كالجبال، كان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مستكئا ثم جلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شهادة الزور فيها ثلاث مآثم وجرائم: أولها تظليم القاضي، القاضي يحكم على حسب ما رأى. بعض المخذولين والعياذ بالله أخذ في قضية 10,000، وأخبر صديقه أنه شهد شهادة الزور 10,000. قال صديقه: والله الذي لا إله إلا هو لو ملأوا لك السماء والأرض ذهبا وفضة لأنت الخسران الطريد البعيد من رحمة الله إن لم تكن. 10,000، 100,000، الدنيا وما فيها، الذهب، الفضة، كاد شاهد الزور أن يكون طريدا بعيدا مغضوبا عليه من الله. الأثر الثالث: سلب حقوق المسلمين. الأثر الثاني: سلب حقوق المسلمين. الأثر الثالث فضيحة يوم العرض الأكبر، يوم يقيم الله شاهد الزور فيقول ألا لعنة الله على الظالمين، فيدخل كل كذاب وأولهم شاهد الزور. فحذاري حذاري من شهادة الزور، وهي التي يشهد بها العبد لغيره فيؤدي شهادة باطلة ويدعي أن ذاك الملك ملك فلان وهو ليس بملكه أو نحو ذلك. ومن المنكرات يا عباد الله الرشوة، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ يروى والرأي، لعن الله الراشي والمرتشي والرأي. الراشي الذي يدفع الرشوة للمسؤول من أمير أو شيخ أو نائب أو قاض أو أحد من الناس عنده حكم ونفع وضر فيدفع القضية عنه فهو ملعون من دفعها، ومن قبلها ملعون. والرائس هو الذي يسعى بالواسطة، قبحه الله، أي واسطة قبح الله وجهه في أخذه للمال وفي إعطائه للآخرين، فقد خسر خسرانا مبينا. والرشوة منتشرة يوم ضعف الإيمان، ويوم ضعف أثر الصلاة بالقلوب، ويوم قلت رقابة الواحد الأحد. واعلموا أن من المنكرات الربا يا عباد الله، وهو التعامل بالربا، الزيادة في الجنسين أو التأجيل فيهما، فقد نص عليه الصلاة والسلام وعند أهل العلم قبل هذا الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هي أن تزيد في الجنس على جنسه ولو كان يدا بيد، وربا النسيئة هي أن تؤجل الجنس بجنسه ذهبا بذهب مؤجل، أو أن تؤجل من غير الجنس ولكن تشترط الزيادة كما سوف أوضحه. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، هاء وهاء يعني يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، هاء وهاء يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، هاء وهاء، والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن هذه الأصناف اشترطوا في بيعها شرطين اثنين، أولا المساواة، الذهب بالذهب لا تزيد غراما على غراما على غرام، الشعير بالشعير لا تزيد على هذا كيلة ولا وزنة على هذا، والشرط الثاني يدا بيد، لا يجوز أن تبيع برا ثم تأخذ قيمته برا بعد شهر أو أسبوع فهذا ربا. وربا الفضل من صوره، أو ربا النسيان من صوره، ما يفعله بعض الناس في البنوك، يستودع ماله في البنك بفائدة، يحددون له الفائدة الربوية الربوية فيقول لك 10%، أو يقترض من البنك الربوي فيقترض 100,000 فيأخذون عليه 10,000 ويقضيهم 100,000، هذا ربا. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، أو قال هم سواء. وعند الحاكم وغيره من العلماء عن ابن مسعود في حديث يحسنه البعض، قال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا، أدناها مثل أن يأسر أن ينكح الرجل أمه، فنعوذ بالله من الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه فأذنوا بحرب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ذكر رجل العابد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، ويقول يا رب يا رب يا رب غذي بالحرام، فأنا يستجاب له، كيف يستجيب الله له وماله غش. أوصيكم يا إخوتي بالدخل الحلال، بأن تتأكد من مكتبك ومطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك أن يكون دخلا حلالا ليتقبل الله منك. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لسعد، سعد بن أبي وقاص خالد مزعزع دولة الكفر والطغيان، دولة العمالة والضلالة، دولة فارس، قال يا سعد أطم مطعمك لتكن مستجاب الدعوة. واعلموا حفظكم الله أن هناك ثلاثة حقوق، حق للمسلم وحق للوالدين وحق للرحم. فالمسلم حقه أن إذا لقيته أن تسلم عليه، تبدأه بالسلام ولا يغني أهلا ولا مرحبا ولا صباح الخير حتى تبدأه بتحية الله التي أنزلها في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي التحية الحقة التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ثم ترد إن بدأك بالسلام، فعند أحمد عن أبي أمامة أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، فإن بدأ هو فرد عليه بأحسن مما قال. فإذا فعلت ذلك فلا بأس أن تقول مرحبا أو أهلا أو سهلا أو صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير. ومنها أن إذا نصحك أن تنصح له، طلب منك النصيحة أن تنصح، أن تنصح له، تخلص له النصيحة كأنك تنصح لنفسك. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. وقال صلى الله عليه وسلم لما بايع جرير بن عبد الله البجلي، والنصح لكل مسلم. ومنها أن إذا عطس فشمش، كيف تشمش إذا عطس وقال الحمد لله، عطس فحمد الله أن تقول يرحمك الله، ثم يقول يهديكم الله ويصلح بالك. ومنها إلى من أن تعد، ومن عاد مريضا كما في صحيح مسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يمشي، أو كأنما يمشي في غرفة الجنة. وورد في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من زار مريضا بالغداة صلى عليه 70,000 ملك حتى العشاء. وفي حديث صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو يحاسب الناس، يا ابن آدم يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعدني؟ أما علمت أنك لو عدته وجدت ذلك عندي؟ إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه إذا مات مسلما موحدا أن تشيع جنازته، وأن تحضر الصلاة عليه، وأن تدعو الله له، وأن تواسيه أو تواسي أهله بالعزاء، وأن تقف معه بالدعاء الخالص والاستغفار حتى يدفن في قبره. فلك إذا فعلت ذلك من الصلاة والدفن قيراطان من الأجر، كل قيراط كجبل أحد من أعظم جبال المدينة. ومنها حق الجار، قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال سبحانه والجار ذو القربى والجار ذو القربى والجار الجنب. اعلموا أن الجار حقه عظيم، الجار ولو جار. والعرب جعل ذلك مثلا، قالت آسية امرأة فرعون كما قال ابن القيم سبحان الله طلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فطلبت دوار الله قبل تلك الدار. قال أحد الشعراء يوم دفن ابنه جاورت أعدائي وجاور ربه ستان بين جواره وجواري. الجوار تعامل، الجوار ذوق، الجوار أخلاق، الجوار أيمان، إيمان. من حق الجار ألا تؤذيه وألا تتعرض لحرمه، ولا تنظر إلى عوراته، ولا تكشف ستره، ولا تنهش عرضه، وإن احتاج إليك أن تواسيه، وإن طلب مالا وعندك مال أن تعطيه، وأن تسر لسروره، وأن تحزن لحزنه. وأنا أذكر نماذج. في حديث حسن ويضعف بعض العلماء أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جاري آذاني، قال اصبر واحتسب. فصبر فزاد جاره من الرداء، قال يا رسول الله جاري آذاني، قال خذ عفتك ومتاعك وأهلك وانزل إلى السكة في الطريق. فنزل بأهله، فمر الناس على ذاك الرجل فقالوا ما لك؟ قال أخرجني جاري من داري، قالوا لعنه الله. فكان المصلح يلعنه والممسي يلعنه، فلما سمع جاره أتى إليه قال عد والله لا عد. كان ابن المبارك جاره يهود، ابن المبارك هذا المجاهد الزاهد العابد الرائع العلامة الذكي الغني البادل نفسه في سبيل الله، صاحب القصيدة الجميلة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، كان جاره يهود. كان ابن المبارك إذا سرى لحما بدأ بدار اليهودي، إذا سرى فاكهة أعطى دار أعطى أطفال اليهودي، إذا سرى ملابس كسى أطفال اليهودي. في الأخير أتى تجار إلى اليهودي قالوا نشتري دارك التي بجوار ابن المبارك. قال داري بألف دينار، ألف قيمة الدار وألف قيمة جوار ابن المبارك. قال ابن المبارك لما سمع لا تبعها وهذا ألف دينار. ثم رفع ابن المبارك يديه ودمع عيناه وقال اللهم اهده إلى الإسلام. فأتى في الحال وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم يقول والله إن دينا أخرجك لدين حق. اي والله الدين المعاملة. أجدادنا فتحوا كثيرا من الدنيا بالمعاملة. إندونيسيا وماليزيا ما فتحت بالسيف، فتحت بالجوار بالمعاملة بالصدق. فيا إخوتي في الله، الله الله في الجار، الجار ولو جار. يقول عنتره الوهري يمدح نفسه وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما واه. يقول من كرمي ومن سيمتي أن جارتي إذا خرجت من بيتها أغض طرفي حتى تعود إلى بيتها. هذا هو الجوار، ألا تفتح نافذة تكشف بها جارك إذا تضرر منها، ألا ترفع صوت المذياع على جارك، ألا تنهره، ألا تسبه، ألا تتسخط على أطفاله، ألا تكون حربا له، ألا تضايقه في سكة أو طريق أو شارع أو ممشى أو بيت أو نافذة أو ما في حكمه. واعلموا حفظكم الله أن من القضايا الكبرى في حياتنا بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوالد والوالدة، للوالدة ثلاثة أرباع الحقوق من الاحترام والتقدير، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. من حقوق الوالدين أن إذا دخلت أن تسلم وأن تقبل أياديهما وأن تجلس مقصور الجناح أمامها لين الكلمة متواضعا مستجيبا سهلا كأنك خادم. عق ابن أباه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتى هذا الرجل العاق المجرم الذي يفعله بعض الناس في هذا العصر، وكما تعرفون أن بعضهم تطاول به الإجرام إلى أن ضرب أباه وأمه. فذهب هذا الأعرابي وقد لوى ابنه يده، ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ابني ظلمني، عقني، ضربني، أطعمته فكبر، وأسقيته فروي، ونومته فنام، فلما أصبح هكذا تغمط حقي. قال هل قلت فيه سعرا؟ قال نعم، يذكر ذلك الطبراني وغيره. قال ماذا قلت؟ قال قلت لابني غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شافيا أتم الملو، كأني أنا الملذوغ دونك بالذي لدرت به دوني فعينا يتهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفضاوة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليسك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور كما الجار المجاور يفعل. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة، واستدعى بابنه فأخذه بثلابيب ثوب وهزه وقال أنت ومالك لأبيك، أنت لأبيك يشريك ويبيعك، أنت ملك له، أنت كالمتاع في البيت، أنت هو سبب في إنجادك فلا تكن سببا في عدمه وإعدامه. هذا من حقوق الوالدين. ولو كان الوالدين عاصيين أو كان الوالدان عاصيين أو فاجرين أو كافرين فصاحبهما في الدنيا معروفة، كلمة المعروف اللين، وأطعهما في طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم يا مسلم ويا مسلمة أن صلة الرحم من أعظم الأعمال. قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذلك لك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع. ومما السهر من قطيعة الرحم حرمان القريبة الوارثة ميراثها، الأخت، العمة، البنت. بعض الناس يحرمونها الميراث، ومنهم من يقطعها الزيارة، ومنهم من لا يزورها ولا يسلم عليها ولا ينفق عليها إذا احتاجت. هذه من المسائل، ولعل في الأسئلة ولخوف الإطالة لعل في الأسئلة ما يكون ردءا وتكملة لهذه الرسالة التي بعنوان رسالتي إلى أهل البادية، وعذرا إن كان الأمر مفهوما أو كثيرا من المصطلحات تحصيل أو محصلة، فإنني أعرف أين يتجه هذا الشريف وإلى أين يذهب ومن أكلم ومن عندي يزدادون إن شاء الله بصيرة إلى بصائرهم ويتذكرون معلوماتهم، ولعل في الإيرادات ما يكون سدا للخلل الذي وقع. فإن أصبت فمن الواحد الأحد، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي، وأستغفر الله العلي العظيم. فإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. إن السلام وإن أهداه مرسله، وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. آخيتمونا على حب الإله، وما كان الحطام شريفا في تأخينا. اللهم اجمع بيننا وبين هؤلاء الصلحاء في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تحيتي مع هذا الشريط لكل مسلم ومسلمة، وأطلب منهم الدعاء بظهر الغيث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في آخر هذه الأسئلة، بعد أن نجيب على الأسئلة إن شاء الله، سوف يتقدم فضيلة الدكتور إسماعيل البشري ليتكلم لكم عن مشروع مثمر وطيب وخير، هو سبيل من السبل التي تؤدي بالعبد إلى الجنة، الإغاثة الإسلامية، وما لها من دور في العالم الإسلامي: بناء المستشفيات، بناء المساجد، بناء المدارس، دعم الجامعات، إعطاء الفقراء، إطعام الجائعين، إكساء العراة. هذا من موضوع الإغاثة التي سوف يتكلم فضيلته، وأنا أدعوه ليتقدم ليتكلم بعد انتهاء الأسئلة، فسوف الأسئلة لا تطول إن شاء الله، فليتفضل مشكورا. هنا قضايا أحب أن أنبه عليها. من القضايا المهمة التي أنبه عليها، وهي منتشرة في بعض النواحي، ألفاظ الشرك التي يستخدمها بعض الناس متساهلين في ذلك، مثل ما شاء الله وشئت، وهذا لا يجوز، بل ما شاء الله وحده، أو يقول لولا الله وفلان، أو لولا الله والقاضي، وهذه لا تسري جائزة لأن واو المعية والتشريك ليست بواردة. ومثل الألفاظ الشرك التي يدعيها بعض الناس وأشرقوا بها، وهو نسبة الضر والنفع والعطاء والمنع والأخذ والهلاك إلى الجن، كخذوه الجن أو شلوه أو اقتلوه إلى غير ذلك من الألفاظ، فهي شرك. ومن الألفاظ، وهي المسألة الثانية، استخدام وجه الله كقوله وجه الله عليك أن تفعل كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعند الطبراني، وقد ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من لم يجد. فلا يجوز للمسلم أن يعرض وجه الله لكل قضية صغيرة أو كبيرة، جليلة أو دقيقة، فهذا والعياذ بالله من الخذلان، وهو من المعصية الظاهرة. ومن القضايا مسألة إحياء السنة، المسلم يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام سرا وعلانيا، ظاهرا وباطنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فليعلم هذا من إحياء السنة إعفاء اللحية، وحلقها حرام عند أهل العلم، وجعلوا من يفعل ذلك فاسقا. وقد صح في إطلاقها وإعفائها أكثر من 10 أحاديث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وتربيتها واجب بالإجماع، وحلقها محرم بالإجماع، فليعلم ذلك. من المخالف للسنة إسبال الثياب. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يدخل في ذلك إنزال الملابس إلى تحت الكعبين كالثوب والبنطلون والبسك والسروال وما في حكمه. ومن المسائل كذلك المخالفة للسنة لبس الذهب والفضة لبس الذهب والحرير للرجال، فهو حلال للنساء حرام على الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام عند أحمد: والنسائي هذان وأخذ حريرا وذهبا حلال لنساء أمتي لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما أدعو إخواني إليه التأكد عند الصلاة من ستر العورة، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فالأزر وما في حكمها من الملابس القصيرة والفوط وما في حكمها عليه على صاحبه أن يتأكد من لبسها، وأن يتأكد أن لا تظهر الفخذ، فإنه قد صح في حديث الزرهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا زرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. فمن السرة بل يجعل السترة فوق السرة مما يلي البطن، ويجعل السرة إلى الركبة مستورة في الصلاة وفي غيرها، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة. من المسائل المهمة التي أنوه عنها مسألة تكفير الزواج، فقد علمنا والله بالمعضلات وسمعنا بالمنكرات في أمر غلاء المهور عند الزواجات، بعضهم أوصلها إلى 100، وبعضهم إلى 200 ألف، وبعضهم إلى 300 ألف. والذي يفعل ذلك إنما هو متاجر في عرضه، بايع لبناته. لو كان يتقي الله ستر كريمته برجل صالح. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيرهن أيسرهن مؤونة، أو كما قال بعضه العلماء صح هذا الحديث. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فليعلم هذا، ليعلم هذا أيها المسلمون، أن تسهيل الزواج بأمور: أولها ألا ترد مستقيما حسن الخلق إذا تقدم لكريمتك، فإن فعلت ذلك وقدمت صاحب دنيا لا تظهر لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويصيبك الله برجل فاجر لا يعرف الله. الأمر الثاني أن تسهل مهورة المهر. بعض السلف كان يأخذ 4 دراهم تعادل 4 ريالات. خذ يا أخي مؤونة سهلة، والله لو دفعت أنت المهر وتزوج ابنتك أو أختك أو قريبتك رجل صالح وكفلها وحفظها وسترها لكنت أنت الفائز في الدنيا وفي الآخرة. والله ما وراء المهر بركة ولا منه خير ولا طائل، وإنه يعقب صاحبه حسرة وندامة، وإن زواجا يترتب على مشقة وعلى صعوبة وعلى تكاليف، إنه زواج صعب وزواج لا خير فيه إلا أن يشاء الله. وإني أدعو القضاة وشيخ القبائل والنواب والعرائس إلى أن يلموا سملهم، فإن كان هنا سهولة فالحمد لله وقد حصل، وإن لم يكن فلينظروا إلى هذه الماساة التي أدمت القلوب وندت لها ندى لها الجبين. مسألة غلاء المهور، حوامس في البيوت 76 في كثير من البيوت ما تزوجنا، شباب ما تزوجوا، حواجز وضعت من المال، الله حسيب من فعل ذلك، الله يتولاه بجميل عجبه ويكفينا شره وأن يصلح حاله علّه أن يرتدع. شرب الشمة يا أيها الإخوة أمر لا تقره الشريعة لأمور: أولا يدخل في عموم الخبائث، فقد ثبت ضرره عند أهل العلم، وما ثبت ضرره وزادت مفسدته على مصلحته فهو محرم بلا شك، فليعلم ذلك. من المسائل النظر المحرم وانتشاره بين الناس، إطلاق النظر في الأسواق وفي بيوت الناس وفي الصور الجميلة الخليعة، هذا محرم، والنظر سهم من سهام إبليس. من كتمه أو غضه أبدله الله حلاوة إيمان يجد حلاوته في صدره. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل، غض طرفك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. وأنت متى أرسلت طرفك رائدا إلى كل عين أتعبتك المناظر، أصبت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وبقيت مسألة وهي خطيرة، ضياع الوقت عند كثير من الناس. رأينا بعض الناس يجلس في المقاهي بلا قرآن، بلا طلب علم، بلا تفقه في الدين، بلا ذكر لله، بلا حفظ لوقته، يجلس في الغيبة مع الشيشة، مع الدخان، مع البلوت، مع الباطرة، مع الورقة، فأضاع حياته وآخرته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وصح عنه أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عمره فيما أبلاه. أين صرفت عمرك؟ لياليك وأيامك، دقائقك وثوانيك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. يا شبابنا ما لكم والمنتزهات التي تسقي وتلهي؟ يا شبابنا ما لكم وما للإعراض؟ يا شيوخنا، يا كبار السن، ما لكم وما للغيبة إلا من رحم ربه؟ العود الجميل، محاسبة الأنفاس، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. غدا يظهر العمل، غدا يظهر الحساب، غدا يرجح الميزان. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه رسالة أحببت أن أبعثها لأهل البادية، جزى الله خيرا من أرسلها أو ساهم في توزيعها أو بلغها لتبلغ عنا منا الحجة وتتوضع معنا المؤونة، ولئلا نكون كتمة للعلم، ولأن نبري ذممنا، فقد أسانا وقصرنا وأخطأنا مع أهل البادية. فيا طلبة العلم، يا قضاتنا، يا دعاتنا، هذه البادية قد رحبت بكم وقد مدت ذراعيها مستقبلة لكم، فهل من داعية؟ هل من محتسب يذهب يعلم الناس الفاتحة، الصلاة، الغسل من الجنابة، التوحيد، يحذرهم من الشرك؟ سوف يلقى الله بخير إن شاء الله كثير. في الختام أشكر من بنى هذا المسجد، وأشكر إمامه ومؤذنه وأهل العلم والحضور، وأشكركم شكرا جزيلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.